نعم إن شاء الله. إيش؟ الرسول أنكر على الذين قالوا أنت سيدنا الرسول، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيدنا الشيطان. لكن إذا قيل فلان سيد بني فلان هذا صحيح. قوم يقول الرسول للأنصار قوموا إلى سجده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فنقول هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي إطلاق السيد بهذا الإطلاق، مع الإضافة الأمر ذلك مثل يشبه من الرب، هذه لا تطلق، لكن ربك لا، رب الدار رب الدابة تشبه هذا. نعم. فيها غلو، فيها لأن السيد من أسمائه تعالى. نعم. صحيح، ولكن في اشتراك في قال سيد الله. ومالك الرقيق اسمه سيد، وقال له سيد ومولى، وليقول سيدي ومولاي. صحيح. وكأنه يختلف أيضا باختلاف يعني مقصود المتكلم، أحيانا ينبي تعبيره عن غلو ومبالغة، وأحيانا لا، أخبار عن حاله فقط أنه سيد. نعم.